إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا في المجلس السابق بعض الحقوق المتحتمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وبدأنا منها بذكر الإيمان به عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدره عند ربه تبارك وتعالى، والواجب الثاني محبته وإثاره على النفس، بحيث تكون محبته أحب إلى الواحد منا من محبة الأهل والنفس والولد والناس أجمعين، ومقتضى ذلك أن تحب ما يحب صلى الله عليه وسلم وأن تكره ما يكره، وأن تحب من يحبهم صلى الله عليه وسلم وأن تكره من يكرههم صلى الله عليه وسلم. والواجب الثالث كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم والتشوق إلى رؤيته ولقائه عليه الصلاة والسلام. والواجب الرابع وهو أجمعها وأهمها اتباعه وطاعته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو لب الموضوع، وهو الذي يقدم للواجب الخامس الذي سنذكره اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وتقديم أمره على هوى النفس وعلى حكم العقل وعلى العادة وعلى العرف وعلى ما سواها، هذا هو طريق نيل محبة الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع نبيه صلوات الله وسلامه عليه هو السبيل إلى نيل محبته وبالتالي إلى الفوز بجنته عز وجل. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل لطاعته ومحبته، وطاعته ومحبته أصل للواجب الخامس الذي سنذكره ونتحدث عنه الليلة إن شاء الله عز وجل، أعني واجب النصرة، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن سنته والدفاع عن ملته والدعوة إلى ديانته صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الواجب الخامس الذي سنذكره اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا أصله أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، وأن تزدجر عما عنه نهى وزجر، وأن تصدقه فيما أخبر إيمانا به وإيمانا بمرسله تبارك وتعالى. الواجب إن شاء الله النهاردة يا جماعة بنتكلم عن إيه؟ عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الواجب الخامس. هل في فرق بين واجب طاعته واتباعه وواجب نصرته؟ بنقول في فرق. الأربع واجبات اللي احنا ذكرناهم يا جماعة في المجلس السابق، لو نلاحظ هنلاقي ان الواحد فينا لو عايش في الكرة الأرضية لوحده يقدر يقوم به. يعني لو تخيلت كده ان مفيش حد عايش في الكون ده غيرك انت لوحدك، في الكرة الأرضية دي محدش عايش غيرك انت لوحدك، يجب عليك أن تؤمن به، أن تعرف مقامه عند الله تبارك وتعالى، أن تحبه أشد من محبتك لنفسك وما حولك، أن تكثر من ذكره، أن تتشوق إليه، أن تطيعه ولا تتعبد ربك تبارك وتعالى إلا بسنته. يبقى الواجبات دي يا جماعة ما بتفرقش سواء قبل موته صلى الله عليه وسلم أو بعد موته، سواء كنت في المجتمع أو كنت منعزلا عن الناس. يعني الواجبات دي مفيش فرق فيها بين كون الإنسان عايش لوحده أو عايش في إيه؟ في مجتمع. والمجتمع ده ممكن يكون فيه الموالي وممكن يكون فيه المعادي، ممكن يكون فيه المحب وممكن يكون فيه المبغض. عشان كده بيظهر الواجب الخامس اللي هو الايه؟ النصرة. بقى انت اطعته حبيته امنت به وتشوقت الى رؤيته، كل هذا يخصك انت وحدك. اما نصرته صلوات الله وسلامه عليه فنعني حمل دينه الى من خالفه والى من عاداه ومن خاصمه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الواجب الخامس ده يا جماعة تقريبا هو اللي يعني يهمنا في مثل هذه الايه الاحداث ومثل هذه الظروف، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الخوض يعني في هذا الموضوع لابد ان يعني نكرر ونتفق لاحقا ان النبي صلى الله عليه وسلم سينصره ربه حيا وميتا، ولا فرق ابدا بين نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه حيا وايه وميتا، وان الله تبارك وتعالى ناصر نبيه لا محالة، فإنه هو القائل عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره إيه؟ الله تبارك وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره إيه؟ الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يتولى نصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. يبقى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة إيه؟ حاصلة. هل يتخلف وعد الله تبارك وتعالى؟ مش ممكن طبعا. والله تبارك وتعالى وعده بنصره فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا ايه. ده كمان مش موعود بأي نصر صلوات الله وسلامه عليه، ده موعود بالنصر الايه العزيز، النصر الذي لا يمكن ابدا ان يتخلف، طالما ربنا وعد يبقى لابد ان ايه، ان يحصل ما وعد به تبارك وتعالى، وينصرك الله نصرا عزيزا. لذلك تتامل الان في سوره الحج تجد ان يعني المعنى دوت ربنا صاغه في صياغه يعني محكمه، ولا يمكن ابدا ان يرتفع التعبير فوق ذلك. فقال تبارك وتعالى: من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الايه دي فيها قولين للمفسرين، يعني المفسرين اختلفوا فيها معناها ايه، يعني على قولين. من كان يظن ان لن ينصره الله، باتفاقهم الضمير في قوله ان لن ينصره يعود على من؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يظن ان لن ينصره الله يعني النبي عليه الصلاه والسلام. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والايه؟ يبقى النصره دي مش في الدنيا بس ولا في الاخره بس، وانما فيهما معا. وهل في فرق بين نصرته في الدنيا حيا او ميتا؟ في فرق؟ مفيش فرق. الله تبارك وتعالى ناصر نبيه ومظهر دينه لا محاله، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. لماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فده حاصل، حاصل ان شاء الله تبارك وتعالى. من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء. ربنا بيقول اللي منكم ايها البشر يظن عنده ارتياب وشك في نصرة الله عز وجل لنبيه فليمدد بسبب الى السماء. السبب يعني الحبل. السبب يعني الايه؟ الحبل. يجيب حبل ويربطه بالسماء، السماء اللي بجد دي اللي احنا مش ممكن نوصل لها، وده ممكن يحصل؟ مش ممكن يحصل. فبيقول له انت عشان تمنع نصرة ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه يبقى يلزمك هتجيب حبل يوصل للسماء فعلا، وتطلع فيه ترقى فيه حتى تصل الى ابواب السماء فتسد الابواب التي منها ينزل نصر الله عز وجل على نبيه. مين يقدر يعمل كده؟ مفيش حد. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا، لا تنفذون الا بايه؟ بسلطان. مش ممكن ابدا ما يحصل. فربنا بيقول اطلع بقى للسماء ويسد عليه منافذ الرحمه. والله تبارك وتعالى يقول هو القائد وفي السماء رزقكم وما ايه؟ توعدوا. مين هيوصل للسماء عشان يمنع نصر ربنا سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين هيمنع؟ محدش. ده المعنى الاول في الايه؟ في التفسير. وعلى ذلك يكون قوله تبارك وتعالى فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اللي هيعمل كده يشوف هل ممكن يعمل كده؟ مش ممكن يعمل كده. طب ولو عمل كده، فرضنا جدلا انه عمل كده، هل هذا الكيد منه؟ هل هذا الترتيب؟ هل هذا هذه الاراده وهذا السعي منه؟ هل سيفلح في الوصول الى ما اراد؟ فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني من نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده مش ممكن ابدا نصر ربنا يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في الايه: من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء، يعني سقف بيته. كل ما علاك فهو ايه؟ سماء. يبقى سقف البيت زي سقف الجامع، اي سقف ممكن يتسمى من حيث اللغه العربيه ايه؟ سماء. انت جيب حبل واربطه في السقف واشنق نفسك، موت نفسك. ليه؟ لانك هتفضل في غزو متتالي، لان الله تبارك وتعالى لن يخذل نبيه ابدا. يبقى انت الاحسن تعمل ايه؟ تنتحر، تموت نفسك، لان نصر ربنا حاصل لنبيه على اي ايه؟ حال. من كان يظن الا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هل اذا امات نفسه غيظا على النبي صلى الله عليه وسلم هل سيذهب غيظه نصره الله لنبيه؟ هيحصل؟ مش هيحصل. عاوزين نقول يعني نوصل لنقطه ايه؟ ان كون ربنا سبحانه وتعالى سينصر نبيه وهذا حاصل، حاصل عاجلا آجلا، ظاهرا خفيا، هذا حاصل حاصل. امال ايه يا جماعه اللي هيشغلنا بقى؟ اللي يعني المفروض العقل مننا يفكر ينشغل بايه؟ هل انت هتكون من انصاره عليه الصلاه والسلام ولا هتتخلف عن رسله عليه الصلاه والسلام؟ ان يا جماعه لو قلنا مثلا يعني كده كده الامر ده هيحصل وانت نفسك يحصل، اللي يشغلك هل هتفوز بالثواب والاجر المترتب على هذا اللي هو نصرة دين الله تبارك وتعالى ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا هينتصر بدونك؟ هو ده اللي يشغلك ولا مش هو ده اللي يشغلك؟ المفروض هو ده اللي يشغلك. العاقل ينشغل بايه؟ ينشغل بهذا. يبقى الموضوع يا جماعه موضوع ابتلاء في الحقيقه. يعني ايه ابتلاء؟ يعني ربنا كان قادر بامر من اوامره ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وينصر المسلمين والمؤمنين باي شكل، وبأي سبب. أمال ما حصلش ده ليه؟ عشان نبتلى. وهذا المعنى قد أوحاه الله لنبيه من بداية الأمر. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الإيه؟ الكتاب. ده كان إمتى؟ قبل البعث. الكلام ده قبل الإيه؟ قبل البعث. نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، كانوا جميعا على الكفر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. مش إلا أهل الكتاب، أمال إيه؟ يعني إيه بقايا؟ يعني الشذاذ القلة الباقية على دين موسى فعلا وعلى دين عيسى في التوحيد، يعني الموحدين منهم اللي هم ما حرفوش دينهم وما عبدوش أحد مع الله تبارك وتعالى، إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن الله عز وجل قال: إني إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وده شاهد الحديث، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر: وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يعني ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمتحنه، هل سيقوم بأمر الله؟ هل سيبلغ دين الله ودعوة الله تبارك وتعالى كما أمره: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى هيبتليه هو نفسه صلى الله عليه وسلم، وإيه كمان؟ وأبتلي بك، لأبتليك وأبتلي بك، يعني نمتحن الناس بيك، يعني الناس كلهم سواء كانوا مسلمين أو كفار كلهم ممتحنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ربنا بيمتحنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي سيؤمن به ويتبعه ويطيعه ويحبه وينصره ويؤثره على نفسه؟ ومن الذي سيؤثر هواه ودنياه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته؟ يبقى هو في نفسه صلى الله عليه وسلم بيبتلى، وهو في نفسه صلى الله عليه وسلم بيكون بلاء للإيه؟ للناس كلهم. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي إيه بك. وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فقرأه نائما ويقظان. يعني في المقابل ربنا نزع القرآن وتكفل بإيه؟ بحفظه. عشان كده لو تفتكر المرة اللي فاتت قلنا يكفينا من الله تبارك وتعالى أنه حفظ علينا ديننا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه؟ حافظون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة بحفظ الكتاب والسنة. عندنا كتاب وسنة نعرف بيهم مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا. يبقى كده الابتلاء تم ولا ما تمش؟ بقى إحنا اللي علينا بقى، هل سنحمل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وننشرها في الأرض ونزود عنها ونكون تحت لوائها ولا نخرج عن مضمونها ومقتضاها، ولا هنعمل العكس والعياذ بالله؟ وإني ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك وإني أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني محفوظ في الصدور، لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظانا. وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: يا ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال الله عز وجل: استخرجه، خمس جمل، استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق ننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. هو ده بقى البلاء. فكنا جماعة المرة اللي فاتت قلنا الحبشة لما جاء على رأسهم أبراح عشان يهدوا الكعبة، مين اللي حفظ البيت؟ بيت الحرام يعني. طب ودلوقتي لو فرضنا ان ده اتكرر تاني، واي قوة واي امة من البشر جات عشان تهد الكعبة، ربنا هيهلكهم بالطير الابابيل؟ لا، ده بعد 3 قرون فقط من موت النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد سمعتم قبل ذلك، او اكثرنا قد سمع قبل ذلك حادثة الايه؟ القرامطة. ابو طاهر القرمطي جاء بجيشه من البحرين ودخل مكة وقتل الحجاج وامر ان تدفن الجثث في بئر زمزم، ووقف على باب الكعبة وقال: أنا الخلق يخلقهم وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة المسجيل؟ ثم أمر بقلع الحجر الأسود وأخذه معه، وظل الحجر في البحرين أكثر من 20 سنة. فين الطير الأبابيل؟ فين الحجارة؟ ده هو اللي بيقول بيتحدى ربنا سبحانه وتعالى. ربنا هيضر دوت يا جماعة؟ الشخص القذر الخبيث ده هيضر ربنا؟ ومن ربنا أمهله ليه؟ عشان احنا المفروض ندافع عن الكعبة. احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده. قبل النبي ما يبعث عليه الصلاة والسلام ما كانش في حد مأمور من قبل الله عز وجل أن يحفظ بيته وأن يقوم بدينه، عشان كده ربنا تولى الحفظ والرعاية إيه؟ بنفسه تبارك وتعالى. فأرسل الطير الأبابيل ترمي هؤلاء الكافرين بالحجارة من سجيل، وحصلت النصر وحفظ البيت الحرام من أعداء الله تبارك وتعالى. أما اليوم فإن جاءوا بمثل ذلك خلي بينهم وبين البيت الحرام. ليه؟ لأن إحنا ممتحنين، إحنا مختبرين. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي إيه بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا، فقلت يا رب إذا يسلغ رأسي فيذروه خبزة، يعني أنا ما أقدرش أحارب إيه قريش، هيشدقوا رأسه هيفتحوا دماغه نصين فيدعوه كالخبزة كالرغيف المبتذل كالقصعة في آخر الزمان. عارفين حديث القصعة؟ ربنا لما النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بالضعف عن مواجهة قريش، فبماذا أوحى الله تبارك وتعالى إليه؟ أن أخرجهم أو استخرجهم كما أخرجوك، وإيه كمان؟ واغذوهم نغزك، يعني جاهدهم ننصرك عليهم، واغذوهم نغزك، وأنفق أنفق عليك لا تخش عليك، حتى لو كانت إمكانياتك أضعف منهم أنفق ما معك، ننفق ما عليك، ننفق أكثر مما معك، وأنفق أنفق عليك، وأرسل أو ابعث جيشا نبعث خمسة مثله من إيه؟ من الملائكة، 5000 من الملائكة مسومين، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من إيه؟ من عصى. فكلف المسلمون اللي هم قاموا بدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمروا أن يحفظوا دينهم وأن يقوموا بدعوة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هم كده ممتحين ولا لأ؟ عشان كده بقى مش من حقنا يا جماعة نقول إمتى ربنا هي إيه؟ هينصر النبي صلى الله عليه وسلم. هو النصر دي حاصلة حاصلة رأيناها أو لم نرها حاصلة حاصلة، بس المهم يا جماعة اللي إحنا نفكر فيه، هل إحنا هنشارك في نصرة دين الله عز وجل؟ هنشارك في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبأي كيفية؟ إيه المستطاع؟ فهو ده المفروض اللي يشغل. يبقى الموضوع يا جماعة موضوع ابتلاء وامتحان، من سيكون في صف النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيعاديه ومن سيشاقه ويحارب دينه والعياذ بالله. يبقى فعلا المسألة يا اخوانا مسألة إيه؟ مسألة ابتلاء. وأما نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فحاصلة على إيه؟ على أي حال. عشان كده بنقول واجبنا إحنا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، مش ربنا اللي بيقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طب عشان إيه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه. اللي هو مين؟ الضمير ده بيعود على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الضمائر في آخر الآية تعود على الله عز وجل، وتسبحوه بكرة وإيه؟ وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه، ده حق مين؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، ده حق مين؟ حق الله تبارك وتعالى. هل إحنا بقى نبص، هل إحنا نحن عذرناه ووقرناه، يعني نصرناه وعظمنا شأنه وأمره صلوات الله وسلامه عليه، ولا إحنا من جوانا بنحارب السنة دلوقتي زي ما هيجي معنا بشيء من التفصيل في آخر الكلام؟ ما يمكن إحنا عملنا في النبيين صلى الله عليه وسلم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وقد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يحاربه بمثله أعداؤنا الظاهرون. وده يا جماعة أمر يعني لا يشك فيه عاقل أبدا. المقصود إن ربنا بيبين لنا ضرنا وواجبنا، قال همتن عليكم وهرحمكم ببعثة رسول، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وإيه ونذيرا، عشان أنتوا يبقى ضرتوا إيه؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وإيه وأصيل. إحنا عذرنا ونصرنا ووقرنا وعظمنا واحترمنا ولا أثرنا؟ كل واحد بحسبه، كل واحد وإيه وعمله. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. في سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى لما سألت اليهود الرحمة، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، اللي هي إيه؟ رحمة الله تبارك وتعالى. فسأكتبها، عشان إحنا نفكر إحنا فينا الصفات دي ولا لا؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين، هذه الشاهد في الآية، فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إحنا مفلحون كل واحد برضو حسب إيه؟ حسب نصيبه من العمل من هذه الآيات وأمثالها في كتاب الله. فالذين إيه؟ آمنوا، أدي واجب، فالذين آمنوا به وعذروا يعني عظموا وبجلوه واحترموه، رفعوا قدره يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى رفع قدره، فالذين آمنوا به وعذروه وإيه؟ يبقى ده واجب غير الاثنين دول ولا لا؟ ممكن واحد يؤمن ويعظم بس ما ينصرش، ممكن. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اللي هو الايه؟ القرآن الكريم. والقرآن الكريم كتاب لا يغسله الماء، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. يبقى احنا عندنا عذر، ما عندناش عذر، بيننا كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم حفظها الله علينا فقامت علينا الحجة، ونسأل الله العفو والعافية. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. واجبات الأمة دي اتجاه نبيها صلى الله عليه وسلم اللي كان من ضمنها في الأدي صراحة بلفظ النصر فعلا الإيه؟ فالذين آمنوا به وعذروه وإيه؟ ونصروه. إحنا نصرنا، ممكن يكون فينا النصر وممكن يكون فينا اللي مشغول بنفسه، مشغول بدنياه والقضية مش شغلة ابتداء كده. أيضا قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيت، شوف بقى عشان تعرف هنخش الجنة بإيه، عشان تعرف إيه ثمن الجنة. فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم. يبقى لازم إيمان وإيه وتعذير، إعظام وإجلال ومعرفة قدره صلى الله عليه وسلم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني لم تبخلوا بالمال نصرة لدين الله تبارك وتعالى. ما ممكن الواحد ما يقدرش ينصر ربنا بنفسه، لكن ممكن ينصره بإيه؟ بماله ممكن. ومن جهز غازيا فقد إيه؟ فقد غزا. ومن خلف غازيا في أهله بغير فقد إيه؟ فغزا. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى دول قسم، والأولين إيه؟ قسم تاني. إحنا جماعة عندنا المؤهلات دي، فينا اللي عنده وفينا اللي إيه؟ اللي ما عندهش. عشان كده فعلا وصف المؤمنين اختصارا في كتاب الله أن نبيهم أولى بهم من أنفسهم، ودي آية في منتهى الإعجاز والبلاغة. قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. خلاص انتهت القضية. كل واحد يا جماعة يسأل نفسه في حياتك العملية فعلا كل حياتك ماشية على مقتضى هذه الآية، النبي أولى بك من نفسك؟ لما النبي يأمر أو بينهى أو بيوجه بتفتعل وتنفعل بأوامره ونواهيه وتوجيهاته عليه الصلاة والسلام أكثر من هوى نفسك؟ النبي فعلا في حياتك أولى من نفسك؟ النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسك. الآية دي يا جماعة فيها حجة علينا، فيها حجة إيه؟ علينا. يبقى الواحد يبص لنفسه، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أولى بيه من نفسه؟ عشان كده برضو تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوصف المؤمنين الصادقين في إيمانهم بأنهم ينصرون الله وإيه؟ ورسوله. ليه؟ لأن النبي أولى بيهم من أنفسهم، وبالتالي ربنا أولى وإيه؟ وأولى. إذا كان ولاية النبي فقط لأنه رسول الله، فما بالكم بحق الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وإيه؟ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. علامة صدق الإسلام والإيمان أن تنصر الله ورسوله. ودي كانت صفة مين؟ صفة المهاجرين اللي هم أعلى هذه الأمة قدرا وشرفا ومكانة عند الله تبارك وتعالى. الأنصار أفضل ولا المهاجرين؟ المهاجرين أفضل طبعا. شوف الأنصار عملوا إيه؟ بماذا استحقوا لقب الأنصار؟ بنصرة دين الله تبارك وتعالى، بنصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المهاجرين أفضل، لأنهم نصروا قبل فتح، قبل الهجرة في مكة اتحملوا الاستضعاف والأذى وصبروا وهاجروا الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية للمدينة وتركوا ديارهم وأموالهم ونصروا الله ورسوله بكل ما أوتوا من وسائل، بالنفس بالمال بالجاه باللسان بالدعاء بالمشاعر بأعمال القلوب نصروا الله ورسوله بكل وسائل النصر. عشان كده جماعة الواحد يقيس صدقه في إيمانه بإيه؟ بالآية دي، وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما كانش فيه فاصل بين وصفهم بنصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين وصفهم بالإيه؟ بالصدق. يبقى فعلا علامة صدق الإنسان في دعواه الإيمان أن يكون في حياته كلها ناصرا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل شوية جماعة محتاجين نفكر نفسنا ونسأل الناس، إحنا كده فعلا؟ إحنا بننصر الله وننصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا لأ؟ إحنا بس نبدأ الخطوة بس الأولى علينا يا جماعة، وبعد كده لا تسل عن توفيق الله تبارك وتعالى وفتحه. انت عارفين الحديث القدسي المشهور اللي كلنا حافظينه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه إيه؟ يعني انت بس منك البداية وعلى الله الإعانة. انت بس تبدأ انصر الله ورسوله بما استطعت، وربنا سبحانه وتعالى بعد كده إيه؟ يفتح. بنقول كده ليه؟ عشان محدش يتحد بقلة الإمكانيات أو كده. هو صح الإمكانيات قليلة بس هتتم قليلة طالما احنا بدنا إيه؟ ما بنبدأش، طالما احنا ما بنحاولش، طالما احنا لا نعد العدة دفاعا عن الله ورسوله وعن دين الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طول ما احنا ما بنستعدش ولا نمتثل توجيه القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، دول بقى الطابور الخامس، لا تعلمونهم الله إيه؟ لا يظهرون إلا في وقت استضعاف المسلمين وقد ظهروا واشرأبوا وأعلنوا ما في جعبتهم وعياذ بالله. المقصود إن بس إحنا نبدأ زي ما ربنا وعد يا جماعة، ولا ينصرن الله من إيه؟ ينصره، إن الله لقوي عزيز. هو ربنا يا جماعة ضعيف عشان ما ينصرش اللي نصره؟ ربنا مش عزيز عشان ينصر؟ عشان كده شوف الآية مكتومة بإيه؟ إن الله لقوي إيه؟ عزيز. يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب خاص بمين؟ بالمؤمنين، لأن مش هحس دي غير المؤمن فعلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بس إحنا نبدأ، إحنا نبدأ بنصرة الله تبارك وتعالى، فينصرنا ربنا تبارك وتعالى على من عادانا أيا كانت قوتهم وأيا كان ضعفنا، أيا كان عددهم وكثرتهم وأيا كانت قلتنا. الله تبارك وتعالى يقول شوف الآية دي، شوف الضمائر فيها عاملة ازاي، قاتلوهم، مين هم؟ احنا. يبقى الضمير كده اسند لمين؟ لنا احنا المسلمين، الأمة القرآن وأمة النبي عليه الصلاة والسلام. قاتلوهم ايه؟ يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ايه؟ مؤمنين. كل الضمائر اسندت لمن؟ لله عز وجل، الا الضمير الاول. احنا بس يا جماعة نبدأ قاتلوهم، وبعد كده ربنا ايه؟ يتولى البقية. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، مين اللي هيعذبهم؟ بأيدينا الضعيفة النحيفة، يعني ضعيفة ذات اليد، احنا ضعفاء فعلا في ذوات أيدينا فعلا، بس هذه الأيد الضعيفة إذا بارك الله لها وآذن لها سيكون المعجزات. ونريد أن نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الايه؟ الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مين فرعون ده يا جماعة؟ كان أقوى ملك، وهم مستضعفين ما عندهمش أي إمكانيات من أي نوع. فشوف ربنا يقول قاتلوهم والضمير كده يعود على مين؟ علينا. وبعد كده كل الضمائر تسند لمن؟ الله. يعني قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، مين اللي هيخزيهم؟ وينصركم عليهم، مين اللي هينصرنا؟ ويشفي صدور قوم المؤمنين، مين اللي هيشفي؟ الله تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. طب بالله عليكم لو ربنا نصرنا مين ممكن يغلبنا؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله، يعني وحده تبارك وتعالى، وعلى الله فليتوكل الإيه؟ المؤمنون. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. الآية دي يا جماعة الخطاب فيها مش للمؤمنين، الخطاب فيها لمين؟ للكفار اللي بيغتروا بما أوتوا من قوة. فربنا بيقول لهم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني ربنا لو خذلكم مين ممكن ينصركم؟ أيها الكافرون، بما أوتيتم من قوة ومن عدد ومن عدة. يعني هم أقوى، عاد الأولى أقوى ولا عاد الثانية أقوى؟ عاد الأولى المفروض إنها إيه؟ أقوى، لأن ربنا قال التي لم يخلق مثلها في الإيه؟ في البلاد دوم اللي قالوا يا جماعة من أشد منا قوة؟ فربنا بيقول لهم ببساطة خالص أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم إيه؟ قوة. من اللي أقوى؟ الإنسان بما أوتي من أسباب مادية ولا ربنا اللي خلقه؟ من أقوى؟ ربنا سبحانه وتعالى طبعا بلا شك. يعني ربنا يا جماعة بس فقط هو اللي إيه؟ هو اللي بينصر. فإحنا بنقدم كده عشان بعد كده لما نقول صور النصرة اللي ممكن ينصر بها دين الله تبارك وتعالى وينصر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، محدش يعتذر عن نفسه ولا عن أمته بإن إحنا ضعفاء. ليه؟ لأن إحنا هنتم طول عمرنا كده إلا لو إيه؟ لو بدأنا. يعني الموضوع ببساطة خالص، بص الحال النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه عندما كانوا في مكة، فين أسباب القوة؟ مفيش. ربنا سبحانه وتعالى هيأ لهم الهجرة إلى المدينة. طب بعد ما هاجروا للمدينة كان هم أقوى ولا العرب كلهم في الجزيرة العربية أقوى؟ طبعا العرب كلهم أقوى، ويكفيك من ذلك قصة الإيه؟ الأحزاب، مع إن مش العرب كلهم اجتمعوا، ده بس 10,000 منهم. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أن خندقوا حولهم إيه؟ خندقا. ليه؟ لا طاقة لهم بمقابلتهم. من اللي انتصر في الآخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. طب بعد ما دخل الناس في دين الله أفواجا ودخلت العرب كلهم في دين الله عز وجل، مين أقوى؟ العرب اللي في الجزيرة العربية ولا الفرس والروم؟ هو ميزان القوة دايما كده، بس الفرق بيننا وبينهم يا جماعة يعني في الايه؟ في موازنة الامور، احنا بنفكر ازاي وبنعمل ايه وهم بيفكروا ازاي وبيعملوا ايه. يعني احنا هلقينا في بيننا خلاف شاسع في اصل الموضوع، طريقة التفكير. هل اثرنا الدنيا؟ بلاش اثرنا، بلاش نحكم على نفسنا. يعني منا من اثر الدنيا ومنا من اثر الاخرة، لكن هم كانوا في الغالب يؤثرون الله ورسوله على ما سواهم. المقصود يا اخوانا ان فعلا لابد ان نعتقد اعتقادا جازما ان النصر من عند الله العزيز الحكيم تبارك وتعالى. طب ازاي يا جماعة هننصر النبي صلى الله عليه وسلم وازاي هننصر دين الله تبارك وتعالى؟ النصر يا اخوانا ليها خمس صور. النصر ليها كم صورة؟ خمس صور. في نصرة بالنفس، في نصرة بالمال، في نصرة بالجاه والسلطان، في نصرة باللسان، في نصرة بالمشاعر بالدعاء. ممكن تخلي الرابع والخامس حاجة واحدة، بس الأحسن نفصلوهم. يعني دول خمس صور من صور الايه؟ النصرة. أول صورة منهم نصر، النصرة بالايه؟ بالنفس. احنا المرة اللي فاتت قلنا مثلا تفتكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الهجرة، دي نصرة بايه دي؟ بالنفس. الموقف ولا الأكثر من الموقف اللي ذكرناهم عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرة اللي فاتت، نصرة بايه دي؟ نصرة بالنفس. الزبير بن العوام رضي الله عنه لما خد السيف ومشى هو غلام عنده 12 سنة، دي نصرة بايه دي؟ نصرة بالنفس. وهكذا نصرة بالنفس، ان الواحد بقى ايه؟ نفسه يبيعها لله. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الايه؟ انفسهم واموالهم. ده الموضع الوحيد في القرآن اللي قدمت فيه النفس على الايه؟ على المال. كل المواضع الثانية في القرآن قدم فيها المال على النفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الإيه؟ الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. يبقى ربنا اشترى منك نفسك، يبقى ما تستخسرش نفسك في نصرة دين الله تبارك وتعالى وفي نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى وإن خسرت نفسك. ليه؟ لأن الآخرة خير وأبقى. أول موقف أذكره في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس موقف اسلام حمزه ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. حمزه ما كانش مسلم في اول الدعوه، وقعد حوالي ما يقرب من 5 سنوات مش مسلم. وكان حمزه رضي الله عنه رجل قمص، رجل صيد، يخرج للصيد يتتبعه ويرميه. فكان من عادته ان يخرج للصيد، فخرج للصيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند الصفا، فمر عليه ابو جهل وهو جالس عليه الصلاه والسلام فسبه سبا قبيحا ونال منه كل ما نال، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم مشى ابو جهل وانصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا انصرف الى بيته، وخلص الايه؟ الموقف ده على كده. فكانت مولاه لبني مخزوم بيتها عند الصفا سمعت ما قال ابو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه ايه؟ قوله. فكانها ايه؟ صعب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء يعني من حظ ابو جهل ومن حظ حمزه كمان رضي الله عنه وارضاه انه جاء في الوقت ده بعد ما الايه؟ ما كل واحد انصرف لحاله. ف فمر عليها وكانت من عادة حمزة رضي الله عنه أنه إذا عاد من الصيد يقف على قريش في ناديهم يسلم عليهم ويحادثهم. فلما مر على هذه المولاة يعني أمة تباع وتشترى أمة، قالت يا أبا عمارة لو رأيت أبا الحكم ابن هشام وهو يسب ابن أخيك وينال منه كل منال ومحمد لم يرد عليه شيء. فغضب رضي الله عنه وأرضاه وأخذته الحفيظة والحمية فاتجه للبيت الحرام الكعبة يعني، ولم يقف على نوادي قريش كما كان إيه يفعل، بيدور على مين؟ بيدور على أبو جهل، فوجده قد جلس مع الملأ من قريش فوقف عليه متشتما وفي يده القوس، يعني وقف قعد يشتم فيه في ايده الايه القوس، ثم شجه به شدة منكرة خبط. شوف بقى حمزة لما يضرب واحد على دماغه القوس ممكن يحصل له ايه، فتح نفوخه رأسا وعرضا الله اعلم المنظر، بس شجه شدة ايه منكرة، يعني حفر له حفرة في دماغه بضربة الايه القوس. فقال أتشتم محمدا وأنا على دينه؟ أقول ما أقول فرد علي إن استطعت. إذا كنت أنت راجل قل لي زي ما قلت له. أتسب محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول فرد علي مثلها إن استطعت. فقام إليه بنو مخزوم اللي هم رد بإيه؟ أبي جهل. فقال أبو جهل اتركوا أبا عمارة فإني قد نلت من ابن أخيه آنفة، يعني هو بياخد بطار إيه؟ ابن أخوه. انتهى الموقف دوت على كده، بس كسب المسلمين في صفهم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة ابن عبد المطلب، وصار المسلمون بعد ذلك أعز يظهرون صلاتهم في جوف الكعبة بعد إسلام مين؟ حمزة. نصرة حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت بإيه هنا في الموقف ده؟ بنفسه. كان ممكن أبو جهل يقوم يضربه برمح، يضربه بسهم، يضربه بسيف، ممكن بنو مخزوم يجتمعوا عليه يقتلوه، ممكن كل ده كان ممكن، بس كان حمزة كما وصف في التاريخ أنه كان أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة، كانش يخاف من حد رضي الله عنه وأرضاه. دي يا جماعة نصرة بإيه؟ بالنفس. تاخد مثلا تعدى مثلا المرحلة المكية كلها وتاخد وحتى الهجرة وموقف أبو بكر في الهجرة قلنا المرة اللي فاتت، تيجي في غزوة بدر. في غزوة إيه؟ بدر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه في غزوة بدر عشان يعملوا إيه؟ خرجوا عشان يعملوا إيه؟ عشان القافلة، ما خرجوش عشان يقتلوا صح؟ ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ربنا وصفهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون إيه؟ تكون لكم، كان نفسهم في العير مش في النفير. فخرج النبي ومعه 316 17 19 يعني أقل من 320 واحد، وخرجت قريش بحدها وحديدها تريد القتال مستعدة معهم 1000 مقاتل. المهم جمع الله عز وجل بين نبيه وبين أعدائه على غير ميعاد، ولو توعدتم لاختلفتم في الايه في المعنى، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. جمع الله تبارك وتعالى بين نبيه واصحابه وبين الكافرين في غزوه ايه بدر. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، ليه؟ الموقف حرج، سلاحهم وعادتهم وعدتهم مش بتاعه حرب، فاستشاره. فقام ابو بكر فقال واحسن، ثم قام عمر فقال واحسن، ثم قام المقداد بن الاسود رضي الله عنه وارضاه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سر يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالله يا رسول الله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ. نصر بإيه يا جماعة؟ بالنفس. اعمل اللي تعمله ما يهمناش. ده كلام مين؟ كلام المقداد رضي الله عنه، ده هو من المهاجرين. فكلام ده يا جماعة يعني صورة عالية ونبيلة من صور نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، ثم قال عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس. ليه؟ أعضاء الأنصار كانوا أغلب الجيش، كانوا 70 واحد بس من المهاجرين في 316 واحد دول. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. فقال يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فصير يا رسول الله حيث أمرك الله، فوالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك فسير على بركة الله. نصرة بإيه دي؟ موقف لسعد والله يعني لا يوزن بعشرات أمثال الدنيا بما فيه. هذه الكلمات من سعد بن معاذ رضي الله عنه أو من المقداد بن الأسود في نصرة دين الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. هذه الكلمات والله لو أنفقوا الدنيا بما فيها مئات المرات ما عدلت الحسنات التي أخذوها وحازوها بهذه الكلمات. استعدادهم للقتل والموت في سبيل الله، يعني أنهم سروا رسول الله وأفرحوه وساندوه وعذروه ونصروه. ما تسويش الدنيا باللي فيها هذه الايه الكلمات. في غزوة بدر نفسها بقى دولت الجلد بار المغداد ولا سعد بن معاذ، دول ناس كبيرة. في غزوة بدر نفسها أثناء الغزوة يروي عبد الرحمن بن عوف، وهذه قصة مخجلة، يروي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وقفت في الصف يوم بدر فإذا عن يميني فتى وعن يساري نسر. واقف جنبي هنا ما اقدرش اقول عيل، لكن شاب صغير، فتى صغير السن، صغير السن كبير القدر، عن يمينه فتى وعن يساره ايه مثله. يقول: فكرهت مكاني. انا دولت اللي يبقوا جنبي يعني هتخلخل الصف من ناحيتي كده. فكرهت مكاني وكرهت مكانهما، فغمزني احدهما الذي عن يمينه وقال: يا عم ارني ابا جهل. بيسال عن مين؟ بيسال عن مركز القياده في جيش المشركين. يا عم عمه ليه؟ فتى صغير. يا عم ارني ابا جهل. فقال عبد الرحمن بن عوف: وما تصنع به؟ فعل ابو جهل ليه؟ فقال، شوف بقى الكلام، فقال: بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام محرج والله، كلام مخجل. بلغني انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق ثوابي ثوابه حتى يموت الأعدل مني. بس أنا إيه؟ عيني توقع إيه؟ عليه. فسكت عبد الرحمن بن عوف إيه؟ سكت، هيعمل إيه؟ فغمزني الآخر وقال لي مثل ما قال صاحبه سرا منه. كل واحد بإيه؟ بيقول في السر عشان ما يسمعش الثاني ويعمل إيه؟ ويعمل زيه. كل واحد عاوز لوحده يقتل أبا جهل، يقتل أبا إيه؟ أبا جهل فرعون هذه الإيه؟ الأمة. لما بدأت المعركة قال: أترياني هذا؟ كان راكب جمل، مش راكب فرس، أبو جهل كان راكب إيه؟ جمل. أترياني هذا؟ هذا صاحبكما. مجرد بس ما أنهم هذا صاحبكما فانطلق عليه كالسهمين رضي الله عنهم وأرضاه، وفعلا قتلوه. طبعا الأولاني يا دوبك طال إيه؟ رجله، ضرب ساقه فأطمها، يعني يا دوبك قطع قدمه بس مش طايق حاجة، أبو جهل عليه لعنة الله. فالاثنين قتلوه واختصم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة كلهم يقول: أنا إيه؟ قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما أسيافكما؟ فقال: لا. فنظر إلى سيفيهما فقضى بتلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان الثاني معاذ بن إيه؟ ابن عفراء. كان الاثنين اسمهم معاذ رضي الله عنهم جميعا وإيه؟ وأرضاهم. الاثنين دول يا جماعة عاوزين بلغهم، سمعوا في المدينة، في المدينة كان ده جماعة كان بعد سنتين من الإيه؟ من الهجرة. سمعوا أن أبو جهل لما كان النبي في مكة كان بإيه؟ كان بيشتمه. أمال لو شتموا قدامهم كان هيعملوا إيه؟ ده إيه؟ بلغنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعدل إيه؟ حتى يموت الأعدل منا. يبقى دي نصرة من صورة من صور النصرة بالإيه؟ بالنفس. تنط تروح غزوة أحد كلها صور جهاد بالنفس، وكلها صور نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالنفس. اللي بيطرس على النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه ومش عاوز يبص من وراه، واللي بياخد ضربة السيف زي طلحة رضي الله عنه خد ضربة السيف بإيه؟ بإيده عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى شلت، قطعت أصابعه الأربعة وشلت يمينه رضي الله عنه وأرضاه، نصرة لرسول الله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل غزوة بدر بما فيها من الأحداث كلها تصبح شاهدا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه عليه الصلاة والسلام بالإيه؟ بالنفس. ننط غزوة أحد ونروح غزوة بني المستنق. كانت سنة كام ديت؟ كانت سنة 6 اللي قال فيها لما حصل فيها خصومة بين جهجاه بن مسعود الغفاري كان مولى عمر بن الخطاب وبين سنان بن وبرة الجهني وهو من الأنصار مولى الأنصار، حصل بينهم نزاع على الماء، فقال الجهجاه يا المهاجرين وقال سنان يا الايه يا الأنصار، فحصل بينهم مشكلة. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله قال أو قد فعلوها، اللي هم مين المهاجرين يعني اللي هم اللي مش سكان أصليين، الأنصار سكان أصليين ودول مهاجرين يعني، قال أو قد فعلوها ما أعدنا وجلاديب قريش إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك. مين بقى سمن كلبك يأكلك؟ أقصد المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من المهاجرين. أنتم فعلتم بأنفسكم هذا، بيقول لقوم من الخزرة أنتم فعلتم بأنفسكم هذا، أنزلتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، فوالله لئن منعتم عنهم أموالكم لينتقلن من بلادكم، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الإيه الأنف. ده كلام رأس النفاق ابن سلول عليه لعائن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغوا كده زيد بن أرقم، فالأول ما تبدأهوش وجيه وقال ما قلتش، إلى أن نزلت الآيات في سورة الإيه سورة المنافقون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فنزلت الآيات تصدق أذن زيد بن أرقم رضي الله عنه وإيه وأرضى، هذه الأذن التي وفقت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يجي بقى المثل ده إيه علاقته بالكلام، يجي ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قد بلغني أنك قاتل أبي، فإن كنت فاعلا فمرني أنا آتيك برأسه، أنا آتيك بإيه برأسه، فوالله لقد علمت الأنصار أني من أبرهم بوالده ما رفعت نظري فيه أبدا، عمره ما كان بص لأبوه إيه وجها لوجه من حيائه منه ومن بره لأبيه، كان معروف ببر أبيه، اللي كان معروف ببر أبيه ده هو اللي بيقول إيه مرني أنا آتيك بإيه برأس، فإني أخشى أن أرى قاتل عبد الله يمشي على الأرض فلا تدعني نفسي حتى أقتله فأقتل مسلما بكافر فأدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وقال بل نترفق به ونحسن صحبته ما كان معنا. سكت، مش كان يكفيه كده، جه دلوقتي وأعلنها صريحة لو عاوز تقتله أنا أجيب لك دماغه أنا أجيب لك رأسه، كان يكفيه ولا ما كانش يكفيه؟ والله كان يكفيه خالص، يشكر خالص كده، ما فكتش رضي الله عنه وأرضاه. راح بعد الغزوة ووقف على باب المدينة، وقف لمين؟ لأبوه، والله لا تدخلها حتى يأذن فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تعلم أنه هو الأعز وأنك أنت الأذل. نصر بإيه يا جماعة؟ نصر بإيه؟ شوف بقى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم بقى كانوا مؤمنين متقين مش فاسقين، فما قدمش محب. شوف يا جماعة، بيحب أبوه ولا لأ؟ ليه؟ إيه الدليل على كده؟ إنه خايف حد يقتله في إيه؟ مع انه عارف انه منافق وكافر، ومع انه عارف ان الثاني قتل وطاع الله ورسوله، معناه انه بيعظم ايه ابوه، لكن تعظيم الابوه ورفع شأنه الابوه وبره الابوه ما منعهوش انه يعرض انه يقتله بايده وانه يقفله على باب المدينة ممنوع الدخول. تقول بلسانك انا الاذل ورسول الله هو الاعز، ومع ذلك برضه ما انتش داخلها غير لما النبي ايه يأذن، وفعلا ما دخلهاش غير لما قال والنبي صلى الله عليه وسلم ايه أذله عليه الصلاة والسلام. دي صورة من صور نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس. قصة طريفة يرويها الإمام النسائي والإمام أبو داود في سننهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أعمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كانت عنده أم ولد له، يعني أم ولد يعني جارية بس خلفته، ما بقتش لا أمة زي الإماء وما بقتش حرة، اسمها أم إيه أم ولد يعني ما تتبعش أم، وكان عنده أم ولد له تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه. فوجدت هذه المرأة مقتولة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال أنشد الله رجلا لي عليه سمع وطاعة، فعل ما فعل إلا قام، يعني اللي عمل عملة دي وشايف إنما لي عليه حق يقوم يقول لنا اللي قتلته. فقام هذا الرجل الأعمى يخط الصفوف ويتزلزل حتى جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا صاحبها، أنا اللي إيه أنا اللي تلفت. كانت أم ولد لي عندي ولدان منها كاللؤلؤتين وكانت بي رفيقة. طب المؤهلات دي تخليه يقتل ولا يحسن؟ يحسن، عنده منها ولدين كاللؤلؤتين وكانت به رفيقة رحيمة تحسن عشرتها رضي الله عنه وأرضاه. بس بيت الكلام إيه؟ وكانت تسبك وتقع فيك، فنهيتها فلم تنتهي، وزجرتها فلم تنزجر، فلما كانت البارحة سبتك فقمت إلى المغول. المغول يا جماعة في قولين لأهل اللغة، إما يكون الخنجر الكبير شوية أو السيف القصير شوية اللي بيخبيه الإنسان تحت هدومه، وإما هو حديدة لها سن مدبب زي السنك كده بس إيه طويل. فأخذت المغول فوضحته على بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها، فوقع بين رجليها ولد. كانت حامل تمام، كانت إيه؟ كانت حامل، وضعت ما في بطنها من أثر الإيه؟ من أثر القتل، ما استحملش النبي يتشكل عليه الصلاة والسلام، فقام فقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها إيه؟ هدر. لذلك أجمع أهل العلم كلهم قديما وحديثا على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في الإسلام القتل، حكمه في الإسلام. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لدرجة أن العلماء اختلفوا لو تاب وأناب ورجع واعتذر رسميا ولا غير رسميا هل يسقط عنه الحد أو لا؟ وأكثر العلماء على أنه لا يسقط عنه الحد، يعني لو حد تجرأ وسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكم القتل حتى لو بقى أبو بكر الصديق بعد ما سبه شتم. ليه؟ لأن مش من حق حد يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. لو النبي حي وعفى عنه هو حر عليه الصلاة والسلام حقه، لكن بعد ما يموت مين اللي حق يتنازل عن حقه؟ محدش، مفيش حد من أمته عليه الصلاة والسلام ليه الحق إن يتنازل عن إيه؟ عن حقه عليه الصلاة والسلام. فدي يا جماعة شوف الراجل بيقول عندي ولدين زي اللؤلؤتين منه وكانت دي رفيقة، بس ثبت النبي صلى الله عليه ايه. بيفكرت يا جماعة بكعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف عليه لعنة الله شيطان اليهود ومن مجرم الحرب، كان هذا الرجل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي المسلمين في أعراضهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله وإيه ورسوله. فقال محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة كان بينه وبين كعب بن الأشرف في الجاهلية مؤاخاة، كان أخوه في الجاهلية أو أخوه من أمه، أخوه من إيه؟ من أمه. فقال محمد بن مسلم أقرب الناس إليه، تستقروا يا أخواننا لما عمر بن الخطاب في بدر قال إيه؟ تمكن فلانا من عقيل وتمكنني من دراك، كل واحد تمكنه من أخوه عشان يقطع إيه؟ حتى يعلم الكافرون أنه لا هوادة في قلوبنا للمشركين. فبيقول له محمد بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه أخوه في الجاهلية، قال: يا رسول الله أتريد قتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني إذن لي بأن أنا إيه؟ يعني أضحك عليه الكلام. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب محمد بن مسلمة إلى حصن كعب بن الأشرف، كان عنده حصن في جنوب شرق المدينة بعد ما نزل بني النضير، حصن وجنود، وكان من أغنى العرب ومن أجملهم عليه لعنة الله. فذهب إليه محمد بن مسلمة في حصنه وقال: إن هذا الرجل اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الرجل قد تألم الصدقة وقد عنانا، يعني تعبنا معاه، عشان إيه؟ عشان يفكر إن هو بدأ يعني يشك في الإسلام. إن هذا الرجل قد تألم الصدقة وقد عنانا، انتهزها بقى كعب بن الأشرف ده يهودي فرصة. فقال: إي والله لا تملوا له، يعني أنت لسه شفت حاجة اخبر، أنت هتمله كمان وهتمله. فقال محمد بن مسلمة: إن قد بايعناه ولا نريد أن نتركه حتى نرى أمره إلى أي شيء يصير، وإني أريد أن أستتلف منك وثقا أو وثقين، يعني أنا جاي لك عشان إيه؟ تسلفني وثق أو وثقين، الوثق 60 صاع من طعام. فقال: ارهني الأول. قبل ما يقول له ارهني كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار مع محمد بن مسلمة أربعة غيره وكلهم من الأول، محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة بن سلامة، أبو نائلة بن سلامة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن قيس وأبو جبر بن عبد وأبو عبد بن جبر، خمسة كلهم من الإيه؟ من الأوس. كل واحد فيهم راح لكعب بن الأشرف وقال له نفس الإيه؟ نفس مضمون الكلام، إن إحنا الرجل ده تعبنا ورامتنا العرب عن قوس واحدة وقد جاعت العيال وانقطعت السبل. فكلهم طلبوا من كعب بن الأشرف إن يسلفهم إيه؟ طعام. واتفقوا الاول بيقول لهم ارهنوني، شوف اليهودي، شوف اليهودي عاوز يرهن من حقه ماشي. لما قال لهم ارهنوني قالوا ماذا مرهنك؟ قال ارهنوني نساءكم، يعني هاتوا حارمكم عندي ايه رهن في كده في الدنيا يا جماعه. فقالوا كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب؟ قال فارهنوني ابناءكم. قال قالوا كيف نرهنك ابناءنا فيعير الواحد منهم ويقول قد رهن بوثق او وثقين؟ انت اللي ابوك رهنك بايه؟ باكله. ولكن نرهنك اللأمه، يعني عده الحرب السلاح، يعني بيقولوا كده ليه؟ عشان لما يقولوا بقى لابسين سلاحهم ومعاهم سلاحهم ما ايه؟ ما يستغرقش. وفعلا اتفقوا خلاص الكلام، يعني اتفقوا على كده وقولوا فعلا مره كلهم معاهم سلاحهم ونادوا عليهم من الحصن. فنزل من وكان متزوج حديثا، هذا اللعين كان متزوج حديثا، فنزل ينفح طيبا. امرأته قبل ان ينزل قالت اني لا اسمع صوتا يقطر دما. انا الصوت ده صوت بتاع قتل بتاع دم. قال هذا رضيعي ابو نائلة ابن سلامة واخي محمد ابن مسلمة، وان الكريم اذا دعي الى طعنة اجاب. وده مثل عربي يا جماعة، ان الكريم اذا دعي الى طعنة ايه؟ اجاب. ونزل الى حدثي عليه لعنة الله. المهم يعني ايه، خدوه تماشوا به في شرب العجوز، وهو حاطط ايه؟ حاطط ريحة لسه من الجو الجديد بقى. فكل شوية ابو نائلة اللي هو اخوه في الرضاعة يقول ما شممتك اليوم عطرا اطيب، افضل ريحة شمتها في ايه؟ في حياتي. فزهي كعب بن الاشر، يعني ايه؟ شاف نفسه انتفخ يعني. فقال عندي اجمل العرب، يعني ايه؟ وليه ما يكونش عندي احلى ريحة وانا عندي اجمل نساء العرب ولسه متجوز جديد يعني؟ فاستأذنه أبو نائلة إنه يحط إيده في إيه؟ في راسه عشان يشم الإيه؟ الريحة. يا سلام ريحة إيه؟ إن شاء الله. ويشمم إيه؟ الأربعة اللي معاه شوية وثاني. تأذن لي إن أنا أشم دماغك؟ يقوم مديله دماغه وحاطط إيده وشم وشمم إيه؟ ثلاث مرات. المرة الثالثة قال له تأذن لي؟ فأذن له فحط إيده في دماغه وراح إيه؟ وراح ماسكه حتى تمكن منه وقال دونكم عدو الله فاقتلوه. راحوا ضاربينه بالإيه؟ بالسيوف وقتلوه. الشاهد إن هم قتلوه ليه؟ أصلها من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله وإيه ورسوله. الكلام ده كان في أوائل سنة 3 من الهجرة، شهر ربيع سنة 3 من الهجرة. بعد الكلام ده سنتين الخزرج غاروا من الأوس. اشمعنى الأوس؟ ينالون فضيلة قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنوا في قتل نظيره اللي هو مين؟ أبو رافع اللي هو سلام بن أبي الحقيق عليه لعنة الله، وهو ثاني يهودي، وكمان ده كمان ده يهودي وده يهودي. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبعث خمسة من الايه؟ من الخزرج، على رأسهم عبد الله بن عتيق. وقتل أبي رافع ثابت في صحيح البخاري. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خمسة لقتل من؟ أبو رافع كان بيعمل نفس الشيء، يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أصحابه، وهو كان من ضمن الناس اللي حذبوا الأحزاب. من ضمن الناس اللي حذبوا الايه؟ الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الأحزاب بأقل من سنة راحوا الخمسة عشان يقتلوه. واللي قتلوا كم واحد على رواية البخاري؟ واحد فقط هو اللي قتل. مين الخمسة؟ راحوا وقفوا على الحصن، راحوا خيبر 70 كيلو بين خيبر وبين الايه؟ بين المدينة. راحوا هم الخمسة خيبر. لما وصلوا قرب من باب الحصن قال لهم، هو كان أميرهم اللي هو عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وأرضاه، قال لهم استنوني هنا، هو الواحد هي ايه؟ واحد هيخش حصون خيبر، أما حصون العرب واحد. يقول البراء بن عازب هو اللي بيحكي الحديث دوت، يقول فاقترب من باب الحصن والبواب يريد ان يغلق الباب، فتقنع بثوبه كانه يقضي ايه؟ حاجته. قعد ارفص في الارض كانه بيتبول او كده، وغطى وشه بايه؟ وكان دي عادة العرب لما واحد فيهم يتبول او يتبرز بيقنع ايه؟ بيقنع وشه. فقال البواب يا عبد الله ادخل ان كنت تريد ان تدخل فاني اريد ان اغلق الباب. فكانت فرصه بالنسبه له ايه؟ وطيران على ذوق. فكمل يقول فأغلق الباب اللي هو البواب يعني، فأغلق الباب وعلق المفاتيح على وتد، الأغاليق على ود يعني المفاتيح على ايه؟ على وتد. فذهب وأخذ المفاتيح وكلما فتح بابا أغلقه على نفسه من داخل. ودي عجيبة يا اخوان. يقول إذا نظروا بي لن يخلصوا إلي حتى أقتله. شوف البسالة، بيقفل على نفسه من ايه؟ كل ما يفتح باب من ابواب الحصن يقوم قافل على نفسه من ايه؟ من جوه، مع ان هو لما يجي يهرب هيتعطل عشان فتح الايه؟ الابواب. بيقفلها ليه؟ عشان لو هم جم من بره يخلصوا برطع منه، عبال ما يفتحوا هم يكون هو قتل وايه؟ وخلص جوع مش مشكله بعد كده يقتلوه ولا ما يقتلوش مش مشكله. فدائيه بقى بجد دي وراح ايه يقفل من جوه. وكان ابو رافع يثمر عنده وكان في عليات له، يعني غرفه تطبق مش اول يعني دور ثاني دور ثالث في الحصن بقى. راح وكان يثمر عنده فكمل حتى انتهوا من الثمر وخرج من عند ابي رافع، فبات ابو رافع وسط نسائه وعياله والدنيا ضلمه جوه الحصن ومش شايف فين ابو رافع. ده الاوضه بتاعته هو وعياله وحريمه كلهم نايمين في مكان واحد ومش عارف فين ايه ابو رافع. فقال يا ابا رافع، بيقول كده ليه؟ عشان نرد عليه ويعرف هو فين بالظبط اتجاه مش شايف حاجه. فقال يا ابا رافع، فقال ابو رافع من هذا؟ فاتجه الى الصوت وظل يضرب بسيفه وهو دهش يعني مش عارف السيف بيقع ايه فين، فلم تغني عنه شيئا. فخرج من الغرفه وقعد شويه وراح راجع ومغير صوته وقال ما هذا الصوت يا ابا رافع؟ كان واحد جديد بيسال عن اللقط اللي حصل في الايه في الغرفه. فقال لامك الويل قد دخل علي انفا وضربت بالسيف. هو قال كده والتاني بقى ايه؟ لا الاولانيه قال من هذا بس دي بقى راح خطب خطبه لامك الويل دخل علي انفا فضربت بالسيف كان وصل له وقف فوق دماغه قعد يضربه بالسيف وخايف انه ما يكونش مات. راح حاطط السيف في بطنه ومتكئ عليه لغايه ما سمع ترشيه عظم ظهره. فقال الآن عرفت أني قتلته. الغريب في الموضوع يا جماعة أنه هو بيهرب بيحسب نفسه دور أرضي نفى فبينزل السلم فوع فانكسرت رجله وهو في الإيه؟ في الحصن. فتعكز على رجل واحدة وقعد على طول الحصن من جوه وقال لا أخرج حتى أعلم أني قتلته، ما مش ماشي من هنا غير لما أسمع الناعي. يقول فلما صاح الديك صاح الناعي أن أمعي إلى العرب تاجر العرب وتاجر الحجاز ابا رافع، حتى هم في النعي بايه؟ بيتشخروا. تاجر الحجاز قعد يمدح فيه فعرف انه قتل فخرج من الحصن وقال لاصحابه النجاء، يعني ايه؟ بسرعه بقى ايه؟ يلا بينا يعني. راح للنبي صلى الله عليه وسلم برجل واحده، في روايه غير صحيح البخاري ان كعبه انخلع. رجله انكسرت وكعبه ايه؟ انخلع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، دي صحيح البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رجلك، فبسطها فتفل عليها صلى الله عليه وسلم ومسح فكانت اصح رجليه رضي الله عنه وارضاه، وبرأت كانه لم يشتكها قبل ذلك رضي الله عنه وارضاه. ده يا جماعه برضه صوره من صور نصره النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالنفس. طولنا فيها احنا صح؟ طب هنختصر بقى بقيه الصور عشان الوقت كالعاده. الصوره الثانيه يا جماعه نصره النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالمال. ازاي؟ يعني تنفق من اموالك في طاعه الله تبارك وتعالى اللي من ضمنها وجملتها نصرة دين الله ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. زي مين؟ زي أبو بكر الصديق، أنفق كل ماله في مكة وبعد ما هاجر تاجر وكسب وبقى غني وبرضه تاني أنفق كل ماله في المدينة نصرة لدين الله عز وجل، حتى كان يعتق الرقيق المعذبين من إيه؟ من ماله وهم إماء وعبيد ضعفاء لن يغنوا عنه إيه؟ شيئا. أنفق كل ماله مرتين أو مرات في مكة أو في الإيه؟ أو في المدينة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني مال قط ما نفعني ماله إيه؟ مال أبي بكر. وفعلا نفعته كده. المثال الثاني بسرعة زي مين؟ زي عثمان بن عفان في تجهيزه الجيش الإيه؟ العسرة. طب النصرة الثالثة، النوع الثالث من النصرة، النصرة بالإيه؟ بالجاه، بالسلطان. زي مين كده؟ زي النجاشي. زي الإيه؟ زي النجاشي. النجاشي يا جماعة حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيجهز له جيشه على حسابه برضه، امال كان بينصره ازاي؟ بسلطانه، بملكه، بجاهه. لما الصحابه هاجروا للحبشه في الهجره الاولى دفع عنهم وقال انتم سيوم في ارضي، يعني انتم احرار امنون في ارضي. والصوره ثانيه برضه عشان الوقت، زي ثمامه ابن ايه؟ ابن اسال رضي الله عنه وارضاه. كلنا عارفين قصه اسلامه وربطه في المسجد، في الاخر بعد في اخر القصه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خيلك قد اخذتني وكنت اريد العمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك ما انت صانع في ايه؟ في حجك. فذهب الى مكه للعمره. فقال له اهل مكه صبوت؟ قال ما صبوت ولكني امنت بالله ورسوله واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. ووالله ده المثال بقى. ووالله لا ياتيكم من اليمامة حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيستغل جاهه وانه كبير بني حنيفه، كبير الجهه الشرقيه الجزيره ديت. محدش هيصدر له حبة قمح إلا لما يأذن فيها مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر النبي هنا بماله ولا بنفسه؟ لا بماله، لا دفع من جيبه حاجة ولا قاتل بنفسه. ومن عمل ايه؟ استغل سلطانه وجاهه في نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع باللسان، ده نصرة بالايه؟ باللسان. واهم قبل نقول اهمها امثلة من الصحابة زي ايه؟ مثال طريف جدا ممكن حدش فينا يحس انه نصرة، بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه. كان بيعذب في مكة ولا لا؟ كان بيعذب ويطعن في مكة جدا، صح؟ كان بيقول ايه هو بيعذب؟ ليه؟ عشان يغزهم وعشان يعلم كلمة التوحيد. احد احد، ولو وجد كلمة اغلظ للمشركين منها لقاله. اهي احد احد ديت نصرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، زي ما قال زيد ابن الدفنة رضي الله عنه وارضاه لما اهل مكة خذوه عشان يقتلوه، وقالوا اتحب ان محمدا مكانك؟ قال ما احب ان محمدا تشوكه شوكة في مكانه الذي هو فيه واني امن في ايه؟ في اهله. عمل ايه النبي غير لسان بيتحرك؟ لسان بيتحرك نصرة لله ودينه ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. من افضل واعلى صور نصرة النبي صلى الله عليه وسلم باللسان الدعوة الى ملته ودينه ونصرة سنته والذب عن شريعته عليه الصلاة والسلام. اروع مثال لذلك قصة مصعب بن عمير. خلهم يسلموا ازاي؟ صراحة جماعة كلام مش هينفع، كما ان شاء الله المرة الجاية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.